السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى سلسلة النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في كتابه العزيز، والتي بلغت 89 نداء. وموعدنا بإذن الله تعالى مع تفسير النداء 55 وحسب ترتيب المصحف الشريف، وهذا النداء في سورة التوبة الآية رقم 123. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، كلمة يلونكم أي يلون بلادكم وحدودها، وكلمة وليجدوا فيكم غلظة أي قوة وبأسا شديدا وشدة مراس ليرهبوكم وينهزموا أمامكم. وكلمة المتقين هم الذين اتقوا الشرك والمعاصي والخروج عن السنن الإلهية في النصر والهزيمة. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى: لما طهرت الجزيرة من الشرك وأصبحت دار إسلام، وهذا في أخريات حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد غزوة تبوك، أمر الله تعالى المؤمنين بأن يواصلوا الجهاد في سبيله بعد وفاة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأرشدهم إلى الطريقة التي يجب أن يتبعوها في ذلك، وهي أن يبدأوا بدعوة وقتال أقرب كافر منهم، والمراد به الكافر المتاخم لحدودهم كالأردن والشام والعراق مثلا، فيعسكروا على مقربة منهم ويدعونهم إلى خصلة من ثلاث: الدخول في دين الإسلام، أو قبول حماية المسلمين لهم بدخول البلاد، وضرب الجزية على القادرين منهم مقابل حمايتهم وتعليمهم وحكمهم بالعدل والرحمة الإسلامية، أو القتال حتى يحكم الله بيننا وبينكم. فإذا ضمت أرض هذا العدو إلى بلادهم وأصبحت لهم حدود أخرى، فعلوا كما يعني فوقهم وظهروهم، وهكذا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فتسعد البشرية في دنياها وآخرتها. وتوجيه الخطاب للذين آمنوا دون النبي صلى الله عليه وسلم فيه إيماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغزو لله بعد ذلك، وأن أجله الشريف قد اقترب، وفعلا فإنه صلى الله عليه وسلم ما غزا بعد غزوة تبوك، وإنما حج حجة الوداع، وبعدها 81 يوما استأثر الله تبارك وتعالى بروحه الطاهرة الشريفة. وليجدوا فيكم غلظة، كلمة غلظة الكسر هي لغة الحجاز، والضم غلظة بضم الغين لغة بني تميم، والمراد الجرأة على القتال والصبر عليه مع العنف والشدة في القتل، والقصد من هذا إلقاء الرعب في قلوب الكافرين حتى يخشوا قتال المسلمين. وفي قوله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين، افتتاح الجملة بكلمة اعلموا للاهتمام بما يراد العلم به، وفي الجملة تسلية للمؤمنين بعد فقد نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن الله معهم بالنصر والتأييد، فاتقوه بلزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أمرهما ونهيهما في السلم والحرب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام، ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فرغ منهم وفتح مكة والمدينة والطائف وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب، ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا، شرع في قتال أهل الكتاب، فتجهزوا لغزو الروم لأنهم أهل كتاب، فبلغ تبوك ثم رجع لأجل يعني جهد الناس وجذب البلاد وضيق الحال، وذلك سنة 9 من هجرته عليه الصلاة والسلام، ثم اشتغل في السنة 10 بحجة الوداع، ثم عاجلته المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد حجته 81 ثمانين يوما، فاختاره الله تعالى أو فاختاره الله لما عنده، وقام بالأمر بعده وزيره وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأدى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعني حمله، ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان، وإلى الفرس عبدة النيران، ففتح الله ببركة سفارته البلاد، وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد، وأنفق كنوزهما في سبيل الله تعالى كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من تمام الأمر على يعني يدي وصيته يعني وصيه من بعده وولي الفاروق يعني عمر بن الخطاب بعده، فأرغم الناس أو فأرغم الله عز وجل به أنوف الكفرة الملحدين، واستولى على الممالك شرقا وغربا رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما مات أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة عثمان بن عفان شهيد الدار، فكسى الإسلام حلة سابغة وأحدث في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة، فظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وعلت كلمة الله تعالى، وظهر دينه، وبلغت الملة الحنيفية يعني من أعداء الله غاية مآربها، وكلما علوا يعني أمة انتقلوا إلى من بعدهم، ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وقوله تعالى: وليجدوا فيكم غلظة، أي وليجد الكفار منكم غلظة في قتالكم لهم، فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن وغليظا على عدوه الكافر، كقوله تعالى: ذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقوله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين، أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله تعالى، واعلموا أن الله معكم إذا اتقيتموه وأطعتموه. وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى، لم يزالوا ظاهرين على عدوهم ومنتصرين عليهم، ولم تزل الفتوحات الإسلامية كثيرة. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك، طمع الأعداء في البلاد، ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن للمسلمين في الأرض، وأن ينشر دين الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تعلو كلمة الله تبارك وتعالى، وأن يظهر الإيمان ويعم الأرض جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا تفسير مختصر ومبسط لهذا النداء العظيم الذي نادى الله عز وجل به المؤمنين، آمرا لهم بقتال الكفار الذين يلونهم من حدودهم، ثم الذين يلونهم بعد ذلك، وأمرهم أن يكونوا يعني أشداء على الكفار، وأخبرهم ربنا تبارك وتعالى أن الله عز وجل مع المتقين الذين اتقوا ربهم تبارك وتعالى، أو اتقوا الشرك والمعاصي. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.